بارك الله. نعم. فيها أولاد في السن الرابعة والخامسة يحضرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يتم الإمام يشتغل على المصلين ويتكلمون ويخرجون. هل هذا الأولاد لا يحضرون حتى يعقلوا؟ بلغوا سبعا وعقلوا يحضرون، أما إذا وجدوا ثالث أو ما عندهم عقل يعبثون الأذن لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ومشوشون عليهم. أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا بأس. طيب يقطع الصلاة؟ لا، ما يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة والحمار وكبد الأسود، بس هذا يقطع الصلاة. لكن لا يستطيع أن يمر، والرجل لا يمر، والصبي لا يمر، والدابة لا تمر إلا كثر، فإذا كثرت من عياله. لكن لو مر رجل أو بعيد أو غنم ما قطع الصلاة، يقطع الصلاة الحمار خاصة وكبد الأسود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.